بالزكاة المفروضة وهي القدر المعلوم الذي يفترض في مال الغني إذا بلغ نصابا ليخرجه ابتغاء مرضات الله تعالى، بل وليؤخذ منه جبرا إذا امتنع عنه. وحادثة مانع الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه مشهورة، قاتلهم عليها حتى دفعوا الزكاة. أما الصدقة فتطلق على ما كان تطوعا. والمال في الحقيقة مال الله، لأن الله تعالى هو مالك السماوات والأرض وما بينهما من إنسان ومن مخلوقات أخرى، لكن حكمة الله تعالى شاءت أن يغرس في نفس الإنسان حب التملك، وأن يجعل المال أبرز مظاهر النعمة على الإنسان، فحب المال غريزة فطرية. والله تعالى وهبنا المال ثم يعلمنا كيف نعطي، لنربي أنفسنا على العطاء ولندرب نفوسنا على السخاء. هو سبحانه الواهب، ولكنه سبحانه يعلمنا كيف نعطي. ولذلك فإن الحق تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. حقيقة الإنسان في المال أو حقيقة ملكه للمال إنما هي حقيقة النائب أو المستخلف، ولذلك فإن الله تعالى يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نحن خلفاء في هذا المال، وهذه الملكية ملكية تنفيذ فقط، لأنه ما من إنسان أخذ ماله معه وهو ذاهب، ولا يستطيع أن يتصرف فيه إلا بحكمة الله وإلا بمشيئة الله وقدرته. الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا دائما على الإنفاق في سبيل الله، وحثنا كثيرا على الصدقة في عبارات متعددة وأحاديث كثيرة. من أحاديثه صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان، يعني دليل واضح على صدق إيمان صاحبها. ومن أحاديثه صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فكأن الإنسان حين يتصدق إنما يكفر الله بهذه الصدقة ذنوبا أخرى، كما تصب الماء على النار فيطفئها. وفي حديث آخر: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار، اجعلوا بينكم وبينها وقاية كالمظلة. هل شق التمرة يقي شيئا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذا ولو بشق تمرة. وحقيقة لقد حدث فعلا أن تصدق أحد الناس بشق تمرة، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لها عند الله قيمة وميزانا. كيف ذلك؟ لقد جاء في الحديث أن الحق تبارك وتعالى يتلقى بيده الكريمة صدقة عبده ثم ينميها له ويربيها له، كما يربي أحدكم فلوة، أي الحمل الصغير أو ولد الناقة الصغير، يسمنها ويربيها حتى تكبر وتسمن. يقول الحديث: ثم يربيها له حتى تصبح مثل جبل أحد، والتشبيه للتكثير وللتعظيم، لكنها في قدر الله وفي علم الله قد تصبح أكثر. ثم يوم القيامة يكون لها ظل، يوم القيامة حره شديد ووطؤه شديد وثقله شديد، حتى أن كثيرا من الناس يتمنون الانصراف منه من هول المحشر ولو إلى النار، لأن الشمس ستدنو من الرؤوس، وسيشعر الناس بالهول والفزع، وسيسبحون في عرقهم، منهم من عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من عرقه إلى حقويه، ومنهم من عرقه إلى ذقنه. الناس في هذا الموقف الشديد يتمنون الانصراف، لكن طوائف من المؤمنين يظلهم الله، منهم من يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ومن أصحاب الظل يوم القيامة في هذا الحر الشديد أصحاب الصدقات، كما يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، في ظل صدقته يوم القيامة حتى ينتهي المحشر وينتهي الحساب، ويصرف الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار. فمن كانت صدقته كبيرة وعظيمة وكثيرة ومتعددة كان في فيء وكان في ظل وكان بعيدا عن الحر. الحديث فيه حث على الصدقة، فيه تحبيب للصدقة، أينا لا يحب أن يكون في مظلة تقيه حر يوم القيامة وتقيه هول يوم القيامة؟ كلنا يحب ذلك، فلنكثر من الصدقة امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقربا إلى الله عز وجل ووقاية من النار. أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى ذلك، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم أنت ثقتي ورجائي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وإسرافها ووسواسها، اللهم اجعل حبك أحب لي من نفسي وأهلي، اللهم أنت البر الجواد الكريم، اللهم إنك رب عظيم لا يسعك شيء مما خلقت، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أنت